بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في كتاب الوصايا، ولكن قبل أن أبدأ أشير إلى أن الأخوة في المسجد رأوا إهداءكم هذا الشريط، ومن الطرائف أنه وصل إليكم قبل أن يصل إلي، فلم يخرج إلا هذا العصر اليوم، فكان الأخوة من المبادرة أنهم أرادوا أن يصل إليكم قبل أن أستلم منه أيضا نسخة كما استلمتم، لأن هذا الشريط كما ترون مهم جدا هذه المحاضرة، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقد الحمد لله تم فسحها من وزارة الإعلام وصدرت من تسجيلات التقوى وستنتشر في بقية التسجيلات، نسأل الله أن ينفع بها. فباسمكم أشكر الأخوة القائمين على هذا المسجد على إهدائهم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعكم ونفع بكم، وصلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف وبخط، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ويأتي: وكتب صلى الله عليه وسلم إلى عماله وكذا الخلفاء إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج مختومة لا يدري حاملها ما فيها. وذكر أبو عبيد استخلاف سليمان عمر بن عبد العزيز قال: ولا نعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته، فيكون إجماعا. قاله في الشرح. نقف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نواصل في موضوع الوصية، وقال: وتصح بلفظ مسموع من الموصي، هذا بلا خلاف، لأن هكذا تكون إذا وجدت الشهادة طبعا، لأن نشهد من أنه أوصى بكذا. قال: وبخط. ثم ذكر الأدلة طبعا، وكتب إلى صلى الله عليه وسلم إلى عمال، هذا متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمال. أي ماذا قصد في هذه العبارة؟ أن استعمال الكتابة، لأن الكتابة يكون فيها توصية كما تعلمون، ويكون فيها أوامر ويكون فيها نواهي، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمدها. نعم اعتمدها. وكذلك الخلفاء، ثم ذكر أيضا الأحكام التي فيها، وأيضا هذا صحيح، حتى الخلفاء كانوا كذلك يفعلون. وذكر قصة استخلاف سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان أيضا في ضرب، كان وضعه كتابة ثم أمر بفتحه بعد موته خوفا من الفتنة، وكان في استخلاف لعمر فاعتبرت الكتابة. وحتى حديث أنس الذي سيأتي الآن أراد أن يقول إن الكتابة معتبرة، لكن هنا إشكال، فقد ذكر بعض العلماء كما في الإنصاف أن هناك من قال ثبوت الخط يحتاج إلى من يشهد أن فلان كتب هذا الخط، أن فلانا كتب هذا الخط حتى لا يكون في إشكال. ولكن القول الصحيح والذي نصره شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم أنه إذا عرف الخط، ونحن نقول أيضا التوقيع، قد يكون الخط بغير خط مطبوع، لكن التوقيع إذا عرف واطمئن إليه وسلم من الشبهة أو المعارضة فالصحيح أنه يقبل، لأن الإمام أحمد كان يقول: إن كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط ينفذ ما فيها. فهناك أناس يصعب تقليد خطوطهم، من أول ما ترى الخط تعرفه، خاصة اليوم أن فيه خبراء، هناك اليوم خبراء غاية في الدقة الحقيقة، مهما حاول الإنسان أن يقلد الخط يصعب أن يقلد خط الإنسان، لأن هناك مسافات معينة لا إرادية بين الخطوط وبين الكلمات ووضع النقاط وغيرها، حتى لو كان أول ما يبدأ لك أنه مشتبه. الذين يعرفون الخطوط، وهذا موجود الآن في الجهات الخاصة الجنائية، نعم، عند تطبيق القضايا الجنائية فيعرفون هناك دراسة علم يفرق بين خط الإنسان مهما حاول أحد، لأن في أشياء مضطردة قد يصعب الذي يقلد هذا الشخص أن ينتبه لها، قد يكون وضع نقطة أحيانا أو وضع الاستفهام أو مكان إلى غير ذلك. فإذا ثبت أن هذا خطه هذا الشاهد فإنه يعتبر في الحقيقة وصية كالنطق يعني. أما إذا شك في ذلك وكذلك يدخل في هذا التوقيع كما قلت، التوقيع إذا ثبت أن هذا هو توقيعه وعرف بأي وسيلة وثبت فإنه كذلك أيضا. واليوم أيضا قد تكون البصمة، وهذا البصمة أمرها قاطع يعني، البصمة إذا وضع الإنسان بصمته على توقيع خاص في الأمور المهمة، وصحيح أن البصمة ليست خاصة كما يتصور البعض أنها للكثير، نعم لا صحيح أن حتى المضطر فهي لا تقلد أبدا، بل إن هي حل كثير مشكلات كصور النساء مثلا. الآن دول أوروبية غيرها رجعت البصمة ووجدوا أنه يصعب حتى عن طريق الصور التفريق بين الناس، بل في العالم الإثبات الحقوق وبالذات في الجرائم وغيرها تستخدم البصمة الآن للجميع وقديم مستخدمة، فكيف إذن لا تعتبر في موضوع المرأة وأصبح الآن عن طريق الكمبيوتر وغيرها أوضح وأدق من الصورة، وهي الآن موجودة حتى الذي يمر من عند الجوازات يجد أنها موجودة، ووجدوا الآن أن حلول لكثير من المشكلات، ولكن أصحاب الهوى مع كل أسف يصرون على باطلهم ويصرون على مثل وجود الصورة للمرأة في الجواز أو في البطاقة، مع أن كما قلت لكم الصورة ليست دقيقة وقد يكون فيه مشابهة. نعم يذكر لي أحد الأخوان أن هناك شخص فعلا توم، اثنين شخصان نعم كلاهما توم يعني ولدا أبدا، يقول عندهم جواز واحد بس شرط ما يسافرون جميعا، نعم ما حد يضبط الصورة، لأن الصورة متشابهة والناس يقفون أمامهم ما يستطيعون أن يفرقوا بينهم حقيقة، هم أخوان أشقاء لكن البصمة ما يمكن إطلاقا وهذا ثابت. نعم ولذا قال العلماء في قوله تعالى بنسوي بنانة، نعم تسوية البنانة أنه لا يمكن مشابهته لدقته، الصور قد تتشابه والأحوال قد تتشابه وكثير والخطوط قد تتشابه، أما البصمات فلا يمكن إطلاقا أن تتشابه، فأخذ من قوله تعالى بلا قادرين على أن نسوي بنانة، نعم بلا قادرين على أن نسوي بنانة، فهو أدق ما بالإنسان من ناحية أنه لا يوجد مخلوقان يتشابهان في البصمة، وهذه حكمة الله جل وعلا وهو حل المشكلات كما قلت لمن بحث عن الحل الحقيقي، أما أصحاب الهوى وغيره فنسأل الله السلامة والعافية. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان بن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، رواه سعيد ورواه الدارقطني بنحوه. ويجب العمل بالوصية إذا ثبتت ولو طالت مدتها ما لم يعلم رجوعه عنها، لأن حكمها لا يزول بتطاول الزمان. هذا الآن أبا ذكر أنهم كيف كانوا يكتبون الوصية، هذا نموذج الحقيقة من كتابة الوصية وجميلة جدا، لأن في التوحيد والإنسان يقدم على الله جل وعلا وإثبات الرسالة وإثبات اليوم الآخر، فهذا سنة، ولذلك أن يبتدأ الإنسان وصيته أن يبتدأ وصيته بهذه الكتابة كما ورد، وهذا صحيح طبعا رواه سعيد، هذا صحيح الحديث صحيح أو هذا الأثر نعم صحيح، فلذلك يسن لكل إنسان ويستحب أن يفعل ذلك، ثم يبدأ بعد ذلك أوصي بما يلي، بعد أن يذكر هذه المقدمة يقول أوصي بما يلي. ولذلك نحن نسأل، أنا أسأل كل واحد من الأخوة الحضور، هل فعلا كتبت وصيتك أولا كما أسأل؟ ثم قد يقول قائل أنا ما عندي شيء أوصي فيه، غير صحيح، أحيانا توصي أهلك، توصي زوجتك، توصي أولادك، توصي إخوانك، توصي أمك العظيم بالخير وبالالتزام وبالحجاب وبالالتزام السنة، الإنسان بعد وفاته يوصي. أذكر مثلا شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله أوصى أنه بعد وفاته مباشرة يصلى عليه، فمات وصلي عليه المغرب رحمه الله، يعني رأى عدم تأجيل، نعم أخذا بحديث عجلوا نعم تعجيل الدفن والصلاة الدفن وامشوا، نعم كما في حديث أبي هريرة. فالشاهد أن الإنسان يجد ما يوصي، ولو توجيه أهله ولو وصية في خير. أذكر أن أحد الأخوة طلعوني على وصيته الذي توفي وقتل في الحدود الجنوبية مع الحوثيين، نسأل الله أن يتقبله شهيدا، شاب هو فما أدري هل بلغ 30 أو لا، ومع ذلك قد كتب وصيته كتابة جميلة جدا لأهله. ليست قضية وصية مال وإلا وصية حقوق، ليس فيها حقوق ولا مال فيما رأيت، لكن وصية بالالتزام بالحق ووصية طيبة وجميلة. فليكتب الإنسان وصيته ويجددها، يجعل له مثلا تاريخ إذا ما استجد شيء مهم نعم أن يجددها، أما إذا استجد حق له أو عليه أيضا فليضفه إلى هذه الوصية. فكل واحد منا يسأل هذا الأمر. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما تعلمون أنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين ووصيته إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، قال فما بت ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسي. نعم، فأن يكتب الإنسان وصيته وأن يشهد عليها وأن يبينها أو يكون معروفة أو يثقها عند أحد، ويكون أيضا في مكان موثوق حتى لا تتلف أو تضيع، والله أعلم. أخيرا يقول هنا: ويجب العمل بالوصية إذا ثبتت ولو طالت مدتها. بمعنى لو أن إنسانا كتب وصية وتوفي بعد 50 سنة ولم نجد أنه تراجع عنها ولا أنه غيرها، هل نقول لا هذه الوصية قديمة ويعملها؟ الصحيح أنه يعمل بها إلا إذا وجد ما ينسخها، إذا وجد أنه تراجع عنها أو وصية جديدة، وكثير ما يفعله الناس، فهنا خلاص يعمل بالأخيرة. الناس يختلفون، بعض الناس إذا كتب وصية قال هي ناسخة لما قبلها فيضمن ما في الأولى من حقوق ويضيف ما في من جديد، وبعضهم يضع وصية مكملة، وليك بعض الناس عنده دفتر اسمه الوصية ويعدل فيه دائما، يضيف ويعدل ويضيف وينقص، وأفضل أن تكون دائما الوصية الأخيرة هي الشاملة لكل ما يصيبه، كما قلنا من باب المستحب أو باب المباح أو باب الواجب، فكل ذلك من الوصايا المطلوبة، والله أعلم. نعم. فتسن الوصية بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير، متفق عليه. وعن إبراهيم: كانوا يقولون صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع، رواه سعيد. وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالخمس، وقال: رضيت بما رضي الله به لنفسه، يريد قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وقال علي رضي الله عنه: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع. وعن العلاء قال: أوصى أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل، فما تتابعوا عليه فهو وصية، فتتابعوا على الخمس. هذا الآن بدأ الآن يبين أحكام الوصية، والوصية تمر عليها الأحكام الخمسة: أحكام التكليف، الواجب والمستحب والمكروه والمحرم والمباح، كلها تمر على الوصية. فنأخذ مثلا أمثلة، لكن بعد أن نبين هنا أن الأحاديث عند الحديث الأول متفق عليه، وقال أوصى أبو بكر الصديق بالخمس ضعيف، هذا ضعيف وإن كان مشهورا واحتج به بعض كبار العلماء، رجعت في هذا الباب لبعض كبار العلماء والفقهاء يحتجون بهذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف ضعفه أهل الحديث. وعلي رضي الله تعالى عنه أيضا: لأن أوصي بالخمس أيضا هذا ضعيف، هذه آثار ضعيفة. وسأناقش الآن موضوع قضية الإيصاء بالخمس كما أبين، لكن أقول تمر عليها الأحكام الخمسة. فمثلا متى تسن الوصية؟ هي الوصية من عنده تسن إذا كان عنده مال كثير، نعم، فأن يوصي بما يتيسر، بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو بالسدس على حسب ظروفه المالية. وسأبين الآن عن ما رجح المؤلف أنه الخمس. والوصية المحرمة هي أن يوصي سواء لحرام بشيء محرم، دعم شيء محرم، أو أن يوصي أيضا بما زاد عن الثلث، أو أن يوصي لأحد من الورثة، كل هذه من الوصايا المحرمة. نعم، وهناك ناس والعياذ بالله يوصون أيضا بأمور لدعم مشاريع محرمة، وهذه أيضا من الوصية المحرمة التي لا تنفذ في الحقيقة. أيضا من الوصايا المكروهة أو المكروهة هو قالوا أن يكون أولاده مثلا فقراء وهو أيضا ليس عنده مال كثير فيوصي بالثلث، فهذا أيضا قالوا أنها تكره، تجوز لكنها تكره. الوصية الواجبة هو إذا كانت عليه حقوق أو عليه واجبات، فإن في هذه الحالة قالوا تعتبر الوصية، نعم تعتبر الوصية واجبة، لا بد أن يبين، خاصة إذا كانت عليه حقوق. أما إذا كانت له واجبات فاختلف العلماء في هذه المسألة، لاحظوا وهذه مسألة تغيب عن البال. طيب إنسان يريد من الناس أموال وقال ما دامت لي أنا لن أكتبها، أنا لن أكتبها، إن جاءت ولم يشهد على أنه أحلهم. لاحظوا هنا في خطأ الحقيقة. كيف؟ لأن بعد وفاته كل ماله يؤول إلى الورثة، فإذا ما كتب ولم يشهد أنه أحل هؤلاء الناس فهو ضيع حقوق الآخرين، حقوق ورثته. واليوم أرسل لي أحد الأخوة رسالة بالأمس اليوم، يقول شخص عندنا يبيع عقاري توفي قبل 20 يوم رحمه الله، يقول لن أتحدث عن عبادته وصلاته وصلاحه، إنما كان في المال، يقول لا يذكر أنه طالب أحدا بحق له، إن جاء أخذه إن لم يأتي لم يطالب. قبل وفاته هذا هو المهم، جاء بكل الدفاتر التي عنده ومزقها وأشهد على أولاده أنه سامح كل من يريد بحقا. يقول الأخ هذا وهو من عائلته أنه باع أراضي في الحارة في المكان الفلاني حددها، وكثير من الذين اشتروا الأراضي منه لم يسددوا ومع ذلك سامحهم، فما دام سامحهم فقد أسقط حقه في حياته، ومن حقه أن يسقط حقه، لكن لأنه لم يسامحه ولم يكن هناك تدوين، هذا مدون على الأقل بحق الورثة أن يطالب، لكن بعض الناس أحيانا يعطوا ناس مبالغ كبيرة بدون أن يعرف أهلها ولا يكون سامحهم، هذه أصبحت حقوق للآخرين يجب أن يدونها أو أن يشهدهم وأن يقول لفلان وفلان. ما ننظر فقط لتقصير أولئك في تأخيرهم في السداد، هذه مسألة تغيب عن البال ويخطئ فيها البعض والتصور، إلا إذا أعلم كما قلت لكم مسامحته لهؤلاء والله أعلم. إذن هذا من الوصايا. الوصية المباحة قالوا إذا كان فقيرا، يعني ما ليس بالكثير وورثته أغنياء، فقالوا لا حرج هنا، يباح أن يوصي، قالوا يباح في هذه الحالة. وأيضا ذكروا منها كما سيأتي إن شاء الله، ذكروا منها لو أن إنسانا ليس له ورثة، طبعا ليس له ورثة يرث بيت مال المسلمين، فقالوا لو أوصى بكل ماله يباح له أن يوصي بكل ماله، هذا أيضا يباح. فإذا الأحكام الخمسة كلها داخلة في هذا الموضوع. نأتي لكلام المؤلف هنا، قال فتسن الوصية بالخمس. هذا نعم ورد عن السلف كما ذكر عن ابن عباس، وهذا متفق عليه، وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير، متفق عليه. وذكروا آثار بعضها صحت وبعضها لم تصح، لكن الذي يظهر لي أيها الأخوة أن تقييدها هكذا الخمس بإطلاق أو الربع فيه نظر، فيه نظر أصلا، قد يكون الأفضل الثلث، قد تكون كيف الأفضل الثلث. إنسان توفي، إنسان أذكر قبل سنوات خلف قرابة 10 مليارات، طيب هذا تقول أصبر الربع ولا بالخمس؟ دعه يوصي بالخمس بالثلث، أكثر من سيبقى لأولاده، كم سيبقى لأولاده؟ أكثر من 6 أو 7 مليارات، فهذا أن يوصي بالثلث خير. وأنا أذكر قصة حدثني فيها أحد قبل سنوات، يقول عندنا ماذا قال إحدى خواتي أو عماتي، كانت بارة، يقول بجدها، لاحظوا بجدها، يعني يقول بأبينا، وهي بنت أخي بر عجيب جدا وخدمته في آخر حياته، فأوصى لها بالثلث، لم يجوز لها الوصية، ليست وارثة لأن له أولاد هو وله بنات، فأوصى لها لأن غير وارثة. فلما مات، فلما توفي رحمه الله، نادوها لتأخذ الثلث، وكان يقول أراضي شاسعة، وقت رفضت تأخذ ريالا واحد، قالت أنا ما بريت بجدي من أجل آخر مال من الدنيا، لا يعطيني مال الدنيا كلها، يا بنت الحلال كوني كما تأتي الآن، رفضت تأخذ ريالا واحدة. الخير موجود في الناس يا أخوان. إذن أقول إذا كانت امرأة فقط ستعطي ابنتها مثلا 100 مليون أو 300 مليون أو 400 مليون، كم سيكون عندها؟ إذا سيكون عندها خير، لماذا نحرمها نقول لا أفضل توصي بالخمس؟ نعم، إذا كان الولد والبنت الآن كلهم سامحين سيأتيهم خير، إذا نقول لا، المسألة هي أعلى شيء نقول هو الثلث، نعم أعلى شيء هو الثلث، لأنه سيأتي ما كان زاد عن الثلث. أما نقول لا بإطلاق الأفضل الخمس أو الربع أو السدس، بل سيأتي الأفضل أحيانا ألا يوصي ولا بريال الإنسان، لحديث إنك إن تدع ورثك أغنياء خير من تدعهم عارف كفوفنا. إذا كان الإنسان ما عنده إلا مال يسير، عنده بيت مثلا، أولاده في بيته، ما عنده غيره، طيب لو قال أوصي بالثلث ما الذي سيحدث؟ سيخرج الأولاد ويباع البيت وقد لا يجدون قيمة. لا يا أخي، دع أولادك في بيتك، لا توصي بشيء هنا، فإذا المسألة ترجع لطبيعة الواقع وللظروف الشخصية والله أعلم. أما لو كانت الأمور تساوت أو على عموم الناس قد نقال الربع أفضل أو السدس أفضل والله أعلم. نعم يا شيخ. وتكره لفقير له ورثة محتاجون لقوله صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم هذا متفق عليه طبعا الحديث متفق عليه وهذا معروف في قصة سعد رضي الله تعالى عنه. فهنا أقول لكم يخضع للظروف. فإذا كان إنسان فقير ليس عنده نعم هو أولا فقير وأولاده أيضا فقراء إذا كان خلف مبلغ يسير أو كما قلت مجرد بيت أو نحو ذلك أو سيارة سيحتاجون إليها يقول لا بيعوها وتصدق بثلثها هذا هو العاد أحوج أحوج أليس يريد الأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن فذا إنك إن تذر وفك أغنياء خير خير. فماذا قال صلى الله عليه وسلم خير؟ أنت ماذا تريد؟ تريد الأجر؟ فنعم أريد الأجر بالبصير بالثلث بالربع. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك خير خير لك من أن توصل ليست المسيح حتى يقلص الأوسع. فهذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فهو أفضل وأطهر. لا شك أن الإنسان أن يدع لأولاده هذا من الأخطاء الآن أن بعض التجار يا أخوان وبعض الناس الأغنياء قد يوسعون على الآخرين ويضيقون على أولادهم. وهذا مع كل أسف جاءتني رسائل كثيرة من عوائل يقول والدنا شديد علينا في النفقة بينما ما شاء الله يعطي القريب البعيد وهناك آخرون يعطون البعيد ولا يعطون الأقارب أيضا. وهذا حقيقة خطأ لأن هذا صدقة وصلة وبر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وكما تعلمون في قصة زينب وزوجة بن مسعود رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت بهم عليهم أحق يعني أولى وأفضل. ونغفل شرعا عن هذه المعاني يجب الإنسان أن يكون موسع على أهل دون حد الإسراف. نحن ما نتكلم عن الإسراف لأن إذا حتى سيكون في النفس شيء على أولاده عليه وعلى الناس الذين يأخذون والله أعلم. نعم. وتباح له إن كانوا أغنياء نص عليه في رواية ابن منصور. نعم وهذا يقول يعني الفقير طبعا يباح له للفقير لاحظوا يباح للفقير وإلا لغير الفقير يسن لكن الفقير قال يباح له. نعم. وتجب على من عليه حق بلا بينة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. متفق عليه. نعم يقصد ما في بينة كما قلت ما في ما أشهد الناس ما بلغ الناس أن فلان يريد من هذا المبلغ. وهذا يقع كثير جدا هذا يا أخوان يقع كثير وذكرت لكم في الدرس الماضي نماذج من هذا أناس مروا في حياتهم واقترضوا مبالغ أثروا وتعدوا من أقرضهم ولم يعطوا شيئا يقول أكاد أجزم أنه لا يريدون يقصدون أكل حقي قطعا لكن يقول نسوا هم ناس الآن هم في حياتهم. فهذه مسألة حتى واحد يذكر قصة طريفة يقول في طالب من الطلاب جاء واقترض مني مبلغ فأعطيت مبلغ خانت الآلاف يعني أقل من 10,000 يقول مرت السنوات فإذا هو أصبح من كبار المسؤولين يقول أنا باقي في مكاني والحمد لله وعندي خير يقول رأيته من بعيد في مكان فصديت عنه يقول ما أبغى يتذكر المبلغ وقد سامحته طبعا يقول أكاد أجزم أنه قد نسي المبلغ لأن المبلغ يقول الذي أعطيته لا يعادل يمكن دخله يوم أو يومين من الآن. نعم مبلغ ليس بالكبير جدا لكن يقول قطعا أكيد نسي لأنه ما سجل يقول أنا سامحته حتى لا يبقى في ذمتي شيء وقد يقول سامحته غيره أيضا. لكن سيوجد أناس بسبب أنهم يتساهلون في التقييد ورأيت بعض العوام أدق والله من بعض طلاب العلم في تقييده يسجلون المبالغ والريالات أحيانا والحقوق والوصايا بينما تجد طلاب علم يأخذها على أنه سيسددها خلال أسبوع أسبوعين شهر أقل ثم ينسى والآخر يستحي يطلب منه فتقع مشكلة وتبقى في ذمته. نعم. وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث لنهيه صلى الله عليه وسلم سعدا عن ذلك. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا رواه الجماعة إلا البخاري. الحديث نعم متفق عليه. هذا أيضا مما تحرم أنه هذا الآن عليه ومع ذلك أعتقهم يعني دبرهم أي بعد وفاته، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فأعادهم. يعني لو كان أعتقهم في حياته في صحة، لاحظوا الحديث يقول عند موته اللي قلنا في مرض المخوف، فهذا لا يجوز. فأعادهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بينهم القرعة، لأنه أراد يسترجعهم، يسترجع من؟ فأقام قرعة فوقعت على اثنين يعتقون، البقية رجعوا يصبحون لورثته أو يسدد ما عليه أو غير ذلك أو غير ذلك والله أعلم. فإذا هذا مما يحرم أن من لا ورث، نعم، أنه أن يزيد عن الثلث ما دام له ورثة، نعم. ولوارث بشيء مطلقا نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. نعم الحديث صحيح. وكذلك أيضا الوارث ما يجوز أن يوصي الإنسان لوارث. بعض الناس يقول أنا أوصي لابن فلان بار ذي بعد وفاته يعطى مبلغ كذا أو نسبة، لا يجوز ما دام وارثا فلا يجوز. نعم وكلا إذا، لكن بقيت نقطة وهي فيها إشكال وخلاف بين العلماء، إذا أوصى للفقراء أقام وقفا مثلا أو قال من ثلثي يقام عمارة للمحتاجين، هل يدخل أولاده أو لا؟ هذا خلاف بين العلماء، وبعض العلماء يقول ما دام وصفهم ولم يعينهم فهم يدخلون من الفقراء، ما دام تجوز للفقراء فتجوز لهم والله أعلم، وبعض العلماء لا يرى ذلك ما داموا من الورثة. والأقرب فيما يظهر لي وإن كنت المسألة تحتاج مزيد تحرير أنه ما دام أدخلهم وصفا لا عينا فإنه يجوز، لو قال هذه العمارة لمن نحتاج فما يمنع أبناؤه أو ورثته منها بسبب أنهم ورثوا منه والله أعلم. أما الذي يمنع تعيينهم أن يقول هذه مثلا وقف على ورثتي أو على فلان من أبنائي وهم من الورثة، هذا لا شك لا يجوز. نعم. وتصح الوصية بزائد عن الثلث ولوارث مع الحرمة، وتقف على إجازة الورثة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا نحوه، رواهما الدارقطني. ولأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ. قال ابن المنذر أجمع على أنها تبطل فيما زاد على الثلث برد الورثة وبردهم في الوصية للوارث، وإن أجازوا جازت في قول الأكثر ذكره في الشرح. وتصح الوصية ممن لا ممن لا. نقف عند هذا حتى ما الآن يقول المؤلف، لاحظ العبارة دقيقة للغاية، وتصح الوصية بزائد عن الثلث ولوارث مع الحرمة، فقبل قليل قال حرام ثم قال لنا الآن أنها تصح، طبعا بما سيذكر أنها تقف على إجازة الورثة. طيب كيف تصح وهي محرمة؟ السؤال وهذا سؤال فقهي معروف أصولي، هل النهي يقتضي الفساد؟ هل الحرمة تقتضي الفساد؟ هل الشيء إذا كان محرما يقتضي الفساد أو لا؟ هذا خلاف أصول بين العلماء، والراجح أنه لا يلزم، فقد يكون يقتضي الفساد ببعض النهي مثلا. قال العلماء مثلا النهي عن البيع بعد النداء الثاني هذا يقتضي الفساد فلا يصح البيع أصلا، لكن بعض أنواع مثل لو إنسان باع في شيء في غش قال يصح البيع ولكن من حق المغشوش الخيار، خيار العيب أو خيار الغش أو غير ذلك، فتختلف المسائل. فالصحيح مثل إنسان لبس ثوبا مغصوبا أو صلى في أرض مغصوبة، هذا خلاف بين الأصولين هل صلاته باطلة أو لا، والقول الراجح أن صلاته صحيحة، نعم، لكنه يأثم، فإذا تجتمع صحة العمل مع الحرمة. فهنا إذا هذا أرجح الأقوال في المسألة إلا في مسائل معينة، فنعم فلا شك أن النهي يقتضي الفساد، إذا جاء النهي فهو يقتضي الفساد كما أشرت في مثال البيع بعد النداء الثاني والله أعلم. في هنا نصل إلى أن الآن لو أن إنسانا أوصى للورثة لبعض الورثة أو أوصى كما بين المؤلف هنا بكل ماله، ماذا نقول؟ يقول المؤلف أنها تصح لكن بشرط موافقة الورثة ويأثم. لماذا يأثم؟ قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد رضي الله تعالى عنه، سأله سعد رضي الله عنه ما قال له لا مانع، قال أريد أكثر من الثلث، قال إذا أجاز الورثة، قال لا، قال كوت النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الحرمة، لكن نحن لما نقول أجازه الورثة فهو هذا محرم. طيب كيف نقول إذا أجازه الورثة؟ قال العلماء فهو كأنه هبة من الورثة، كأنه هبة من الورثة. لما الآن واحد يقول أعطوا ابني هذا وهو وارث بعد حقوق الميراث أوصي بأن يعطى 10,000 ريال ثم بعد أن مات وقرأت الوصية قالوا أولاد ماذا مص أبونا، فمن أجل والدنا نحن نعطي أخونا، نعم نعطي أخانا 10,000 ريال. نقول هم الحقيقة تنازلوا عن مالهم إليه، فهو يعصم الأب لأنه أوصى وخالف النص، فهذا نقول حرام. وتصح لما أجازوها فهم تبرعوا من حقوقهم له، فلا إشكال في المسألة فيها، والله أعلم. الأحاديث التي وردت عندكم هنا أو الآثار لحديث ابن عباس هذا منكر، لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، هذا مشهور لكنه منكر. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أيضا رواه من الدارقطني، هذا أيضا منكر، فكلها أحاديث منكرة ولا يعمل بها، والله أعلم. فقال ابن منذر أجمع على أنها تبطل فيما زاد عن الثلث برد الورثة، نعم إذا رد الورثة فإنها لا شك في هذا الأمر. قال وإن أجازوا جازت في قول الأكثر، لماذا؟ قلت لكم لأن البعض يرى أن النهي يقتضي الفساد، فأصلا الوصية تبطل، لكن القول الراجح كما قال الجواز وصحة الوصية مع الإثم إذا أجازها الورثة، والله أعلم. نعم. وتصح الوصية ممن لا وارث. عندنا شيخ نقص هنا، الوقت ضيق وعندنا مسائل باقية الحقيقة ما نستطيع أن نكمل، لأن في مسائل دقيقة للغاية ولا أحب أستعجل بها، وأريد أقف بعض الوقفات المناسبة في الدقائق الباقية، وإن شاء الله التوفيق والسداد.